بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. معنا النصيحة الرابعة من نصائح سلسلة نصيحتي لك. نصيحة الثلاثة اللي فاتوا كانت اذكر الله، أول نصيحة. النصيحة الثانية كانت أنفق في سبيل الله، والثالثة كانت اقرأ القرآن. طبعا النصائح الثلاثة دولت اللي اخترناهم قبل كده هي نصائح مقدمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده اخترناها وقدمناها على غيرها. والنصيحة الرابعة كذلك هي من أفضل النصائح، ونصيحة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي نصيحة قم الليل. قيام الليل بيتحقق فيه ما ذكرناه في النصائح السابقة. النصائح السابقة ذكرنا أنها تحقق أجرا في ذاتها، يعني في هناك أجر معين لعبادة ذكر الله، أجر معين لعبادة الإنفاق في سبيل الله، أو أجر معين لعبادة قراءة القرآن، ثم هي تعين على تحقيق أجور أخرى في أعمال أخرى. قيام الليل بيعمل هذا الأمر، له في حد ذاته أجر، وأجر عظيم. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فأجاب الصلاة في جوف الليل، فهذه أفضل صلاة بعد الصلاة المكتوبة، فلها أجر عظيم، لكنها بالإضافة إلى ذلك تعين على تحقيق أجور في أمور أخرى. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. في مجموع هذه الآيات الله عز وجل ينبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيلقي عليه قولا ثقيلا. طبعا في تفسيرات كثيرة وتأويلات كثيرة لهذه المعاني، أنا أذكر المشهور منها. كل هذه الكلمات في صدر سورة المزمل لها تأويلات كثيرة. المشهور منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيلقى عليه قول ثقيل، يعني في أعباء كبرى سيتحملها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة أو هذه الدعوة. طبعا هذه من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، في صدر الفترة المكية في أولها خالص. ففي أعباء كبيرة هيتحملها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي يعين على تحمل هذه الأعباء؟ بعض الأمور التي ذكرها الله عز وجل في نفس المجموعة من الآيات، منها قم الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، قالها بعد إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فناشئة الليل هذه اللي هي قيام الليل، هنفسر أو نقول معاني هذه الكلمات إن شاء الله، فهي تعين على تحمل العبء الثقيل، تحمل الأعباء الثقيلة الكثيرة الموكلة إليه. وهي كذلك بالنسبة لعامة المؤمنين، قيام الليل يعين على تحمل الأعباء الثقيلة، الأعباء اليوم الطويل، أعباء الدعوة، أعباء الدين، أعباء الجهاد في سبيل الله، كلمة الحق، بر والدين، صلة الأرحام، الإنفاق في سبيل الله، أي أعباء أنت مكلف أن تقوم بها والنفس قد يكون فيها أو عليها مشقة من القيام بهذه الأعمال، قيام الليل يعين عليها. قيام الليل وذكر الله عز وجل، لأنه قال واذكر اسم ربك، والتبتل، التبتل هو الانقطاع، انقطاع للعبادة، فتنقطع لله عز وجل، هذا أيضا يعين على الأعباء الكثيرة. فربنا ذكر ثلاث أمور في هذه الآيات تعين على تحمل الأعباء الثقيلة، منها قيام الليل. قيام الليل وذكر الله عز وجل، وذكر الله ذكرناه في يعني حلقة سابقة، وموضوع التبتل أو الانقطاع لله عز وجل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ناشئة هي الساعة، النشأة في الليل هي الساعة من ساعات الليل، فنشأة الليل هي ساعات الليل وأوقات الليل، ففي أوقات الليل هذا متسع لعبادة القيام. إن نشأة الليل هي أشد وطئا، يعني أشد وطئا، الوطء هو المقاربة أو المقابلة أو التواطؤ أو التلاقي بين القلب واللسان. أشد وطئا يعني الليل هو أفضل فرصة ليتوافق فيها اللسان مع القلب. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما أقرأ القرآن بلساني يقع في قلبي، في فرصة كبيرة في أثناء الليل لأن يتقارب اللسان مع القلب. في أثناء النهار ممكن تقرأ بلسانك لكن لا يقع في القلب. ليه؟ شدة الشواغل حواليك، شواغل كثيرة من أحداث النهار، من لغط الناس، من الأصوات اللي بتسمعها، من انشغالك أنت بأمور كثيرة فبتصرفك عن تدبر القرآن الكريم. أقوى مقيلة، يعني هذا أقرب إلى قراءة القرآن بالمعنى الذي يقع الفهم فيه في القلب، اللي هو فقه القرآن الكريم، اللي هو التفقه فيما تقرأ من القرآن الكريم. لذلك صلاة الليل أعلى من صلاة النهار. لماذا؟ لأن هي تستطيع فيها أن تتدبر وتفهم وبالتالي تعمل بالذي تفهمه من القرآن الكريم. هي أشد وطئا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليقاربوا بين ما أمر الله به وما يريدون هم في أنفسهم. طبعا هذا يتحدث فيه الله عز وجل عن النسيء، وهو خطأ وقع فيه العرب، لكن بنتكلم عن اللغة، اللغة العربية، إن هو ذكر هنا كلمة المواطأة، أن هو يريدون أن يواطئوا أو يقاربوا بين ما يريدون وما يريد الله عز وجل في قضية النسيء، وهي خطأ شرعي معروف. لكن هنا في الآيات هو يريد أن يقارب العبد بين ما يقول بلسانه وما يقع في قلبه، فيصلي صلاة الليل. قيام الليل بشكل عام هي أي صلاة بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، يعني بهذا المفهوم المطلق هي بتشمل سنة العشاء البعدية وبتشمل صلاة الوتر. لكن إذا أطلقت كلمة القيام هكذا فالمقصود بها الركعات اللي تكون بين بعد سنة العشاء وإلى قبل صلاة الوتر من آخر الليل، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة القيام فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة، اللي هي ركعة الوتر. فهي الصلاة اللي بنصليها بعد سنة العشاء مثنى مثنى لحد ما يقوم الفجر، أو لحد ما تصلي الوتر قبل قيام الفجر. كل هذه واقعة تحت كلمة قيام الليل. النصيحة في هذه الكلمة إن أنا أحدد عدد آيات معينة أصلي بها كل ليلة، لا أترك الموضوع هكذا مطلقا، إنما أحدد عدد معين من الآيات. الآيات دي احنا مش بنحددها بشكل عشوائي كده، ولكنها جاءت في أحاديث نبوية، والرسول صلى الله عليه وسلم ليه حديث بيقسم القائمين لليل تقسيمة جميلة لطيفة محسوبة، ونحاول على قد ما نقدر نلتزم بهذه القائمة أو هذه التصنيفة، وهي الحقيقة يعني بتحمل المرء مهام عظيمة لابد أن يكون بها في كل ليلة. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال من صلى بعشر، أو من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. لو أنا رجعت الحديث ده، النص ده هو ذكر ثلاث حالات، لكن الثلاث حالات دولت هيخرجونا أربع قوائم. ثلاث حالات، قالي من صلى بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمئة آية كتب من القانتين، ومن صلى بألف آية كتب من المقنطرين. معنى كده ان في اربع قوائم. القائمة الاولى قائمة الغافلين، الغافلين الذين لم يصلوا بعشر آيات، صلوا باقل من عشر آيات او ما صلوش اصلا. القائمة الثانية هي قائمة غير الغافلين، اللي هو صلى بعشر آيات فما فوق لحد 100 أو أقل من 100، يعني من 10 إلى 99، هذه قائمة غير الغافلين. ممكن تقول الغافلون قائمة الغافلين عن القيام، عشان برضو كلمة الغافلين هذه واسعة، يا ترى غافل تماما ولا غافل عن القيام، وفيها يعني آراء للعلماء، لأن ممكن يكون هو لم يصلي لكنه مشغول بشيء برضو شرعي، يعني مثلا بيدرس العلم مثلا، فقعد في مدرسة العلم طول الليل ما صلاش قيام، فهو غافل عن القيام لكنه ليس غافل عن ذكر الله بشكل عام. لكن خلينا نقول أقل التفسيرات أنه غافل عن القيام. في قائمة ترفع إلى الله عز وجل يوميا، هذه القائمة مكتوب فيها عدد من المسلمين، هؤلاء هم الغافلون عن القيام، اللي ما صلوش 10 آيات أو أكتر في اليوم دولت غافلون، أو في الليلة دي دولت غافلون عن القيام. في قائمة تانية قائمة غير الغافلين عن القيام اللي هم صلوا 10 لحد 99. في قائمة تالتة اللي هي قائمة القانتين، الناس اللي صلوا 100 آية في هذه الليلة لحد 999، كل دول قانتين. اللي صلى 100 آية قانت، واللي صلى 200 آية قانت، واللي صلى 700 آية قانت، واللي صلى 999 آية قانت. في قائمة بقى رابعة أخيرة، قائمة عظيمة جدا، اللي هي قائمة المقنطرين، الناس اللي صلت 1000 آية فما فوق، صلى 1000 آية، 2000 آية، 3000 آية، هذا اللي صلى عدد من الآيات يزيد عن 1000 يرفع هذه الليلة في قائمة المقنطرين. طبعا القائمة ممكن ترتب بحسب عدد الآيات اللي انت صليتها، يعني قائمة القانتين دي فيها كل الناس اللي صلت 100 لحد 999، يعني ممكن يكون في أول القائمة اللي صلى 999، وراء الاسم اللي صلى 998، وراء الاسم اللي صلى 997، وهكذا لحد ما يكون في آخر القائمة اللي صلى بمية. كل دولت في قائمة القانتين. أكيد في عوامل تانية بتتحكم في هذا الموضوع، مش بس العدد، يعني ممكن طبعا درجة الخشوع، يعني فيرفع إنسان صلى عدد أقل 500 مثلا يرفع فوق واحد صلى 700. ليه؟ لأنه كان خاشع في صلاته أكثر من الآخر، أو كان عنده ظروف معينة قهرها لكي يصلي، عنده مثلا ظروف مرض وصلى، عنده ظروف كبر سن وصلى، عنده ظروف ضيق وقت وصلى، عنده ظروف يعني معينة تعيق من قيامه وتغلب عليها، أو شاب عنده متع كثيرة جدا يفعلها تغلب على هذه المتع وفي يصلي، هذا كله يقدر عند الله عز وجل. لكن في النهاية الحديث بيحدد العدد، فواضح ان العدد ده مقصود ومهم ومعتبر، لابد اننا نحاول نحرص عليه. من المؤكد انه شيء سيء جدا انه يطلع اسمي في قائمة الغافلين ولو حتى ليلة واحدة، بصراحة شيء صعب ان انت تتقبل او تفكر في هذا الموضوع وتتقبله على نفسك، ان انا قائمة الغافلين فيها فلان الفلاني باسمك، شيء صعب. طب ان انا ارفع هذه من قائمتي ماذا افعل؟ اصلي ركعتين ب10 آيات. اختلف العلماء يا ترى الفتحة داخلة ولا مش داخلة في الحزبة، بس خليها يا سيدي مش داخلة، يعني خليها ما تبقاش واقف كده مع ربنا سبحانه وتعالى بالحساب الدقيق كده وتحاسب، يعني ما هو هيحاسبك هو سبحانه وتعالى، فخليك يعني ايه كريم وعلى نفسك، كريم على نفسك، انت لا تنفع الله عز وجل بهذه العبادة، لكن خليك كريم مع نفسك، صلي ما تحسبش الفتحة في الحزبة وصلي ركعتين قيام ب10 آيات. يعني ايه 10 آيات؟ يعني سورة الكافرون مثلا وسورة كل هو الله واحد، تخيل دول يجيبوا 10 آيات، كافرون 6 آيات وكل هو الله واحد 4 آيات، ادي 10. يعني شوف ابسط البسيطة، انت ما بتعملش جهد كبير، ولو زودت شوية يعني خلاص عديت فوق 10، يعني صليت بالتين مثلا والزيتون وتبت يد ابي لهب وتب، ادي 8 آيات وادي 5 آيات، فدي يعني 13 آية، فانت كده دخلت خلاص، انت خرجت بره قائمة الغافلين. ادي اهم حاجة، الشيطان كل تركيزه انه يبعدك عن القوائم الثلاثة التانية ويدخلك في قائمة الغافلين. مركز جدا جدا الشيطان في هذه المسألة، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الموضوع، يعني ذكر مثلا ان في الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم اذا نام كل يوم 3 عقد، عليك ليل طويل فاركد. كل عقدة، هو ده كلام، ده كلام حسي، يعني الشيطان فعلا بيعمله، بيعمل ايه؟ بيربط على قافية رأس احدكم، على القفا قافية رأس احدكم كل يوم 3 عقد، كل عقدة مكتوب عليها كلمة، مكتوب عليها عليك ليل طويل فاركد. هو هدف الشيطان انه يطلعك الليلة دي مكتوب في قائمة الغافلين ومركز جدا في مهمته. فاذا استيقظ العبد فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وانت عندك 3 عقدة تمنعك من القيام، اول ما صحيت وذكرت الله بأي ذكر، ذكرت الله عز وجل، وطبعا يعني ايه ده ممكن حوار آخر نبقى نتكلم عليه في خاطرة تانية، في أذكار معينة بتقولها لما تصحى. لكن إذا ذكرت الله عز وجل انحلت عقدة، فإذا توضى انحلت الثانية، كويس، فإذا صلى انحلت الثالثة. يبقى التلات عقد اللي عملهم الشيطان معاك، لو أنت صليت بأقل درجة من درجات الصلاة، صليت بعشر آيات فقط، خلاص انحلت العقدة الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا لو ما عملتش كده أصبح خبيث النفس كسلان. يعني الأثر زي ما انت شفت بقى متعدي إلى بقية اليوم. يعني في خير، خلي بالك من حديث الكلام اللي قلناه في أول الخاطرة، إن أنا باخد أجر القيام بلس أو زائد أمور أخرى بتتحقق ليا، أشد وطئا وأقوى مقيلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، اللي قلناها في الأول. القول الثقيل ده هقدر أعمله لو عملت إيه؟ لو عملت قيام ليل. هو الحديث ده بيأكد المعنى ده، إن أنا لو قمت الليل هصبح إيه؟ هصبح نشيط وطيب النفس، ولو ما قمتش الليل أصبح خبيث النفس كسلان. طب الرجل النشيط وطيب النفس ده، أو المرأة النشيطة وطيبة النفس، هتعمل أعمال كتيرة جدا من أعمال الخير والبر. طب واللي خبيث النفس وكسلان مش هيعمل حاجة من الحاجات دي. إذن صار العبادة لوحدها لها أجر، وتؤدي إلى فعل أمور أخرى من أمور الطيبات عليها أجور تانية، واللي ما يعملهاش راحت عليه كل هذه الأمور، راح عليه أجر القيام، وراح عليه الأعمال الصالحة اللي كان ممكن يعملها أثناء النهار. ودي على فكرة من عجائب القيام، لأن أنا لو قمت الليل الحسابات المادية بتقول إن أنا هصحى الصبح كسلان. الحسابات المادية بتاعت البشر ليه؟ لأن أنا سهرت فهصبح قليل النوم، فيكون عندي إرهاق. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يلقي النشاط في جسد هذا الذي قام له أثناء الليل، ويلقي الطيب في النفس لهذه النفس التي سهرت من أجل الله عز وجل، فيحصل عكس المتوقع. اللي يسهر في قيام الليل يصبح نشيط، واللي ينام طول الليل عشان يصبح نشيط يصبح كسلان. هذه منح ربانية. فالشيطان مركز بيعمل العقب بتاعته، وانت مفروض تركز في حرب الشيطان. حديث تاني، ذكر رجل للرسول عليه السلام نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني، أو قال في أذنيه، يعني برضو الشيطان ضحك عليه، فبال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. طيب يعني هذا الحديث العلماء ذكروه في باب قيام الليل مش باب صلاة الصبح، يعني قام حتى أصبح يعني قام صلى الصبح في معاده، ومع ذلك ضاع عليه قيام الليل، فده الشيطان ده ضحك عليه، سيطر عليه، بال في أذنيه، سخر منه. فده شيء خطير لازم أنا أحاول أتجنبه، إن أنا لا أكتب أبدا في أي يوم في قائمة الغافلين. طيب أنا أنصح إن أنت تقرأ القرآن بالترتيب، يعني ما تتعمدش إن أنت تنقي 100 آية صغيرة علشان تكتب في قائمة القانتين. يعني مثلا واحد ممكن يصلي بسورة الواقعة آدي 96 آية ومعها أربع آيات جبت كده القانتين، ماشي هتكتب في هذه الليلة فعلا من القانتين. طب بكرة تعمل إيه؟ هتقرأ برضو سورة الرحمن ومعها يعني 22 آية، هتقرأ سورة النبأ والنازعات، وبعدين كل يوم هتتعمد تجيب الآيات الصغيرة؟ مش مفروض نعمل كده الحقيقة. المفروض أمشي في الورد بتاعي وأجيب 100 آية عشان أكتب من القانتين. الـ100 آية دولت تقريبا المتوسط 6 أرباع 6 أرباع. طبعا في بعض الأماكن من القرآن الكريم هتاخد الـ100 آية دولت في ربعين ثلاثة، وفي بعض الأماكن الأخرى هتحتاج 7 أرباع أو 7 أرباع بشوية عشان تعرف تجيب الـ100 آية، أنت ونصيبك بقى في اليوم. لو أنا ختمت، لو أنا قرأت في كل يوم 100 آية من القرآن الكريم كله، غالبا كده هتختم القرآن الكريم كله في 40 يوم، 6 أرباع كل يوم، يبقى هيجيب لك القرآن كله في 40 يوم، يتوافق مع اللي قلناه في الخاطرة السابقة اللي هي أدنى درجات السنة في ختم القرآن الكريم إنك تختمه في 40 يوم، كويس؟ ولو أنت زودت عن كده يبقى كويس خير، كل كلمة هتتحاسب عليها، كل حرف هتتحاسب عليه، يعني اللي صلى ب100 غير اللي صلى ب200 غير اللي صلى ب300. فخليك كريم مع نفسك، يعني وسع على نفسك وتقل ميزانك يوم القيامة انك انت تزود زود، خليها ايه، خليها عليك. ولو ختمت القرآن في 30 يوم يعني كل يوم جزء، فمن المؤكد كده ان انت كل يوم من القانتين اي جزء من اجزاء القرآن الكريم يعدي 100 آية، اي جزء من اول القرآن لاخر القرآن اي جزء يعدي 100 آية، حتى الاجزاء اللي هي اياتها طويله زي الجزء الاول او الجزء اللي سوره المائده او الجزء 28 دي اجزاء اياتها طويله، فعدد الايات اللي بيكون الجزء بيبقى قليل، لكنه مهما كان قليل فبيعدي 100. فلو انت متعمد انك انت تختم القران في 30 يوم في شهر، يبقى الحمد لله كل يوم هتكتب من القانتين. وحاول ان انت تعمل ولو مره في الشهر مقنطرين. وديكم نصيحة، لما توصل في القرآن الكريم لآخره يعني آخر جزئين اعمل المقنطرين، لأن آخر جزئين بيعملوا 995 آية، يعني أنت كده خلاص ها سنة وتجيب المقنطرين، تاخد خمس آيات من سورة التحريم قبل ما توصل لسورة التبارك الجزء 29 والثلاثين، أو أن أنت تقرأ من أول تبارك لآخر القرآن الكريم ومعاه خمس آيات من سورة البقرة، يبقى أنت كده إيه جبت المقنطرين. ما تضيعش على نفسك الأجر ده، فرصة، لأن قراءة الجزئين الأخيرين من القرآن الكريم في القيام ما هوش أمر صعب، ده ممكن ياخد منك ساعة، ساعة وربع، ساعة ونص بالكتير وانت مترسل في القراءة، يعني ساعة ونص تخلص، فسهل ان انت تعمل هذا القيام في هذه الليلة العظيمة اللي هتكتب فيها من المقنطرين. ولو عايز تقنطر بقى في ايام تانية من وردك القرآني، والله يا ريت، جميل. القرآن الكريم كم آية؟ القرآن الكريم 6236 آية بدون حساب البسملة، للرأي القائل ان البسملة ليست آية إلا طبعا في سورة الفتح، فأنا عندي كده 6236، فمعنى كده لو أنا عايز أجيب 1000 آية تقريبا هتقرأ سدس القرآن، يعني خمس أجزاء. ولو بتقرأ من أول القرآن الكريم هيبقى محتاج تقرأ 7 أجزاء أو 6 أجزاء، عشان آيات القرآن في الجزء الأول منه آيات طويلة، فهو شيء صعب ممكن ياخد منك 3 ساعات او 4 ساعات او 5 ساعات. ما تحرمش نفسك من هذه العملية في بعض ايام اسبوعك او في بعض ايام شهرك، ساعات بيبقى تاني يوم عندك اجازة، تاني يوم عندك يعني مساحة من الوقت، اسهر 3-4 ساعات اعمل هذا العمل العظيم، وسجل نفسك في قائمة المقنطرين كل كام يوم او كل كام اسبوع، ما تحرمش نفسك من التسجيل في هذه القائمة الشريفة. واحنا على فكرة بنفضي اوقات كتيرة جدا لاعمال احيانا لا معنى لها، وزي ما قلنا قبل كده بنفرغ اوقات ساعات لمباريات كرة قدم، لافلام ومسلسلات وغيره، او لقاءات مع الاصحاب، او قاعدة هنا او هناك، يعني اشياء كتيره ممكن تعدي عليك الثلاث اربع ساعات دولت. بنلاقي وقت الاعمال الدنيا 3-4 ساعات وعشر ساعات وعشرين ساعه وايام، وساعات ما بنلاقيش وقت للمقنطرين، وده شيء طبعا لا يستقيم. ثلاث معلومات اخيره اختم بها هذه الخاطره. المعلومه الاولى ان ممكن تصلي وانت قاعد، لان طبعا ممكن لو انا هتكلم في موضوع المقنطرين وهتصلي 3 ساعات و4 ساعات ممكن يكون في مشقة على بعض الناس، فصلي وانت قاعد، هذا امر جائز وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الامر المعلومة الثانية المهمة، يجوز القراءة من المصحف، لان طبعا انا عشان تقرأ القرآن الكريم 100 آية أو 1000 آية ممكن يتعذر على بعض الناس اللي غير حافظة، أجاز الشافعية وأجاز الحنابلة القراءة من المصحف. وطبعا أنا أنصحك أن يكون عندك قائم للمصحف وحامل للمصحف يعني، وتحط المصحف القيام عليه عشان ما تنشغلش بالمصحف في إيديك ويعوق حركتك ويكون في شغل كتير في الصلاة وتنشغل وانت بتسجد تحطه فين، فأنت ممكن تستخدم هذا القائم يساعدك. النصيحة الثالثة، الحقيقة نسيتها، أبص عليها في الورقة شوف إيه النصيحة الثالثة. النصيحة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخيل من شدة حرصه على صلاة القيام الليلة اللي كانت تفوت فيها عليه صلاة القيام لأي سبب نام، وده طبعا نادر جدا عابر جدا في حياته صلى الله عليه وسلم، كان يقضي في النهار ما فاته في الليل. عشان تعرف احنا بنتكلم على موضوع مهم قد ايه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو فاته قيام الليل يصبح في الصباح كان اذا عمل عملا اثبته، ما يفوتش بقى قيام الليل، يصلي قيام الليل الصبح. تخيل كان يصلي 12 ركعة في الصباح مطرح اللي كان هيصليهم بالليل، مكان الركعات اللي كان هيصليها في الليل. فقد كده كان مهتم بصلاة قيام الليل، ويعطيه الله عز وجل في صلاة الصبح هذه، في صلاة الصباح اللي صلاها وقت الضحى ديت، يعطي أجر القيام. بس طبعا مش كل ليلة تصلي الصبح في قيام الليل في الصباح، مرة. الناس المتعودة على قيام الليل لو فاتها مرة قيام الليل ممكن تصلي أو تقضي هذه الصلاة في الصباح، مع أنها صلاة نافلة ليست فرضا على المسلمين، نافلة، لكن كان يحب صلى الله عليه وسلم ان هو يصلي قيام الليل. اختم هذه الكلمه بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم بينبهنا في ان اعظم النعم التي انعم الله عز وجل بها على الناس بعد طبعا نعمه الاسلام، ان يكون رجل يقوم الليل او رجل ينفق في سبيل الله. قال: لا حسد الا على اثنتين او في اثنتين، رجل اتاه الله الكتاب القرآن الكريم فهو يقوم أناء الليل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل والنهار. والاثنين دولت نصيحتين من النصائح اللي قلناها، انفق في سبيل الله كانت النصيحة الثانية، والنصيحة الرابعة اللي قلناها النهاردة هي نصيحة قيام الليل. دولت مش مفروض حد يحسد حد في الدنيا إلا على الاثنين دولت، إن هو يكون واحد عنده مال بينفقه في سبيل الله، أو عنده كتاب القرآن الكريم يقوم به أنا الليل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.